قام وفد اتحاد النساء اللاوسي برئاسة إندوان كيوبونفان عضو اللجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي رئيسة اللجنة المركزية لاتحاد النساء بزيارة تمثالي زعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو وسلم عليهما بعد وضع باقات الزهور وذلك فور أصوله إلى بيونغيانغ على متن الطائرة يوم السادس الاثنين. هذا وزار تمثاليهما نفس اليوم ري يونغ سون الرئيس العام لاتحاد تايكوندو الدولي الذي وصل بيونغيانغ على متن الطائرة للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية بالذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد تايكوندو الدولي وعبر عن فائق احترامه لهما.